الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فنواصل الحديث مع كتاب الطلاق من مختصر الإمام الخدوري ووقفنا عند قول صاحب المختصر والطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قول أنت طالق ومطلقة وقد طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة الطلاق صريح وكناية لأن اللفظ الذي يصدر من الزوج للطلاق إما أن تكون كلمة مستعملة في الطلاق لا غير وفي حل عقدة النكاح لا غير لغة تستعمل في حل عقدة النكاح لا غير وإما أن تكون كلمة تحتمل حل عقدة النكاح وتحتمل معنى آخر فإن كانت لا تحتمل بوضع اللغة لا تحتمل إلا حل عقدة النكاح عد هذا اللفظ صريحا وصريح الطلاق يقع به الطلاق بنية وبغير نية أما إن كان اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق فيقع به الطلاق إن نواه أو دل الحال على إرادة الطلاق يعني إن نواه ولو كان الحال ليس حال مذاكرة الطلاق ولا حال غضب ولا شجار لكن هو قال هذا اللفظ يقصد به الطلاق وهو في كامل هدوئه فهنا يقع الطلاق به ووقوع الطلاق به هنا قد يكون بائنا ألفاظ الكناية منها ما يقع به الطلاق البائن ومنها ما يقع به الطلاق الرجعي أما الطلاق الصريح فيقع به الطلاق بنية وبغير نية فلا يصدق إن قال إنه لم يقصد الطلاق أو أنه لم ينوي الطلاق خصوصا أن القضاء مأمور بالحكم بالظاهر ولا يتدخل في السرائر والضمائر فيقول رحمه الله فالصريح قول أنت طالق ومطلقة وقد طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به يعني بصريح الطلاق إلا واحدة والمقصود أنه لم يكرر هذا اللفظ قال أنت طالق أو أنت مطلقة ولم يكرر لا عددا ولا تكرار لفظ ولا إشارة فيقع به الطلاق الرجعي وتقع واحدة وإن نوى أكثر من ذلك يعني إن قال لها أنت طالق وقال أنا قصدت بقولي الثلاث لا يقع إلا واحدة ولا يفتقر إلى النية، لا يفتقر لا يحتاج إلى النية. وإنما يفتقر إلى اللفظ الدال على الطلاق. هل قال اللفظ الدال على الطلاق؟ يعني قصد اللفظ، قصد أن يقول اللفظ. في فرق بين أن يقصد اللفظ وأن يقصد ترتب حكم اللفظ عليه. لو واحد قال لزوجته أنت طالق، وقال لا أنا لا أقصد الطلاق وإنما أقصد تهديدها وتخويفها وإغضابها، نقول له وقع الطلاق، نويت أم لم تنوي؟ لأنك أنت قصدت اللفظ، أنت قلت اللفظ مريدا لللفظ، وهذا يكفي. أما ترتب الحكم على اللفظ فهذا ليس اختصاصك، هذا عمل الشارع يرتب الحكم على اللفظ. أما أنت لو أردت أن تقول لها ناوليني كوبا من الماء فسبق لسانك وقال أنت طالق، أنت تصدق ديانة بينك وبين الله. لكن هي لو تمسكت بهذا ورفعت الأمر إلى القاضي، القاضي له الظاهر. لكن لو صدقتك فأنت تصدق ديانة بينك وبين الله، يقول، وهذا الذي نسميه سبق لسان، يعني لم يقصد هذه الكلمة، لم يقصد أن يتكلم بهذه الكلمة. أنا لا أقول يقصد الطلاق، إنما يقصد الكلمة. فقصد الطلاق لا يتوقف عليه الطلاق، فيقع الطلاق سواء أقصد أم لم يقصد. وإنما فقط إذا لم يقصد كلمة الطلاق بأن أراد أن يقول كلمة غيرها فخرجت هذه الكلمة رغما عنه، فهذه لا يقع بها الطلاق، وهذا الذي نسميه سفق اللسان. أما متى قصد الكلمة، يعني الكلام بكلمة الطلاق، فيقع بها الطلاق نوى أو لم ينوي. هذا معنى قوله فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك. ولا يفتقر إلى النية، يعني نية ترتب الطلاق على الكلمة، لا يفتقر، لا يحتاج إلى ذلك، هذا عمل الشارع. وقوله أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا، فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية، يعني هذا مثل صريح الإيه؟ مثل صريح الطلاق. وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا. يبقى عندنا هذه الألفاظ، هذه الألفاظ تشارك الألفاظ الصريحة إن نوى بها الواحدة، وتخالفها فيما لو نوى بها الثلاث. فإذا نوى بها الثلاث وقع الطلاق ثلاثا، بخلاف الألفاظ الأولى قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك، فهي لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى الثلاث. لكن هنا إن نوى الثلاث كان ثلاثة. والضرب الثاني الكنايات، والكنايات بيعرفها في الشرح بقوله ايه؟ وهي ما لم يوضع له، يعني ما لم يوضع اللفظ له في اللغة، لم يوضع لحل عقدة النكاح، ولكن اللفظ يحتمل حل عقدة النكاح. اللفظ يحتمل حل عقدة النكاح ويحتمل شيئا آخر، يحتمل غيره. فهذا إن نوى به حل عقدة النكاح فنيته تعمل وتنحل به عقدة النكاح، وإن لم ينو به فلا يقع الطلاق، وهو مصدق في الإخبار عن نيته، لأنه لا سبيل إلى العلم بنيته إلا من جهته، ويصدق هذا إذا لم تكن دلالة الحال تكذبه، فإن كانت دلالة الحال تكذبه لا يصدق، كما سيأتي في هذه الألفاظ. يقول لا يقع بها الطلاق إلا بإيه؟ إلا بنية، بأن قال أنا نويت إيقاع الطلاق، أو دلالة الحال. دلالة الحال أن يكون في وقت يتذاكرون فيه الطلاق ويتكلمون في الطلاق وحقوق المطلقة، فقال لفظا من هذه الألفاظ الكنائية، فدلالة الحال تنبئ أنه أراد به الطلاق. أو كان الحال حال غضب ونزاع فقال كلمة من هذه الكلمات، فدلالة الحال تدل على أنه أراد به الطلاق. يعني إذا رفع الأمر للقاضي وادعت أنه قال لها كذا، وكان اللفظ من الكنايات، فإذا قال لها القاضي هل هي تدعي أن الطلاق واقع، وهو يدعي أنه لم ينوي الطلاق، فلها أن تدفع بقولها كان الحال حال مذاكرة الطلاق، أو كان بيننا شجار وغضب ونزاع، فتكون دلالة الحال مؤيدة لدعواها أنه أراد الطلاق. ودلالة الحال وهي على ضربين، اللي هي الألفاظ دي، ألفاظ الكناية على ضربين، منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. أما قوله اعتدي فالاحتمال أنه أراد اعتدي نعم الله تعالى عليك، أو نعمي عليك، أو اعتدي من النكاح. لو أراد اعتدي من النكاح يبقى مقصود به الطلاق، فإذا نوى الاعتداد من النكاح زال الإبهام ووجب بها الطلاق اقتضاء، كأنه قال طلقتك أو أنت طالق فاعتدي. وكذلك قوله استبرئي رحمك، فإنه يستعمل بمعنى الاعتداد، لأنه تصريح بما هو المقصود بالعدة، فكان بمنزلته، ويحتمل الاستبراء ليطلق استبرئي رحمك، فإذا تأكدت من براءة رحمك فأبلغيني وأخبريني، لكي يطلقها مثلا للسنة. يبقى لسه ما طلقهاش، لسه لم يطلقها، وإنما قال لها أخبريني إذا تأكدت من براءة رحمك. وإذا قال لها ذلك كان هذا منه وعدا أو وعيدا بالطلاق، فله أن يطلق أو لا يطلق، لا يقع الطلاق بقوله إذا كذا فأخبريني، حتى إذا قال لها أخبريني لكي أطلقك فأخبرته فلم يطلقها لا يقع الطلاق. وقوله أنت واحدة أيضا لاحتمال أنه أراد أنت واحدة عند قومك أو منفردة عندي ليس لي معك غيرك، أو نعتا لمصدر محذوف أي أنت طالق تطليقة واحدة، عندما قال لها أنت واحدة اللفظ يحتمل أنه أراد أنت طالق تطليقة واحدة ويحتمل غير ذلك. فالذي يميز أنه أراد أو لم يرد نيته أو دلالة الحال. قال وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا، وإن نوى اثنتين كانت واحدة. يعني بقية الكنايات التي ستأتي هذه يقع بها الطلاق واحدة إن نوى واحدة، وثلاث إن نوى الثلاث، وإن نوى دون الثلاث كان واحدة، يعني لا يقع بها ثنتين لا يقع بها. وإذا وقعت واحدة بكنايات الطلاق كانت هذه الواحدة بائنة وليست رجعية. فالطلاق بالكناية عند الحنفية إذا وقع يقع بائنا، ومعنى بائن يعني لا يملك أن يراجعها في العدة، تعتد من وقت الطلاق لكن لا يملك الرجعة، وإن كان يملك العقد الجديد إن لم يكن طلاقه متمما للثلاث، يملك العقد الجديد يعني بإرادتها ورضاها. ألفاظ الكنايات هذه التي يقع بها البائن واحدة أو ثلاث ولا يقع بها الثنتين مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك وألحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج. هذه كلها كنايات، فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق، لأنه لم تكن له نية، واللفظ يحتمل الطلاق غير الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، خلافا للألفاظ الصريحة لأنها بوضع اللغة موضوعة لحل عقدة النكاح، لحل عقدة النكاح فيقع بها الطلاق ولا تفتقر إلى نية. تعالوا بنا ننظر هذه الألفاظ في الشرح لنتعرف على المعاني التي تحتملها كل لفظة. يقول بقية الكنايات أي ما سوى الألفاظ الثلاثة المذكورة اللي هي القريبة منا هذه اللي هي ايه؟ اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. هذه من الكنايات لكن يقع بها الطلاق رجعيا. بقية الكنايات هذه إما أن يقع بها النواها يقع بها بائن بينونة صغرى واحدة بائنة بينونة صغرى أو ثلاث النوى الثلاث. فإذا لم ينوي طلاقا لا يقع بها طلاق لا واحدة ولا أكثر. يقول إذا نوى بها الطلاق كانت طلقة واحدة بائنة لأنها ليست كناية عن مجرد الطلاق بل عن الطلاق على وجه البينونة لأنها عوامل في حقائقها واشتراط النية لتعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق. وإن نوى طلاقا ثلاثا كانت ثلاثا لأن البينونة نوعان مغلظة وهي الثلاث ومخففة وهي الواحدة. يعني الألفاظ دي تحتمل البينونة وتحتمل معنى آخر غير الطلاق. فإذا نواها احتملت البينونة والبينونة نوعان مغلظة ومخففة فأيهما نواها كانت. وإن نوى اثنتين كانت طلقة واحدة لأن الثنتين عدد محض ولا دلالة لللفظ عليه فيثبت أدنى البينونتين وهي الواحدة. وهذا مثل قوله لامرأته أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بالوصل والقطع يعني والحقي بأهلك وألحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك أو صرحتك أو فارقتك أو أنت حرة أو تقنعي أو تخمري أو استبري أو استتري أو أغربي بمعجمة فمهملة من الغربة وهي البعد أو عزبي بمهملة فمعجمة من العزوبة وهي عدم الزواج أو اخرجي أو اذهبي أو قومي أو ابتغي الأزواج أو نحو ذلك. فإن لم تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق لأنها تحتمله وغيره والطلاق لا يقع بالاحتمال. الطلاق لا يقع بالاحتمال هذه كالقاعدة لأن الزواج ثابت بيقين واليقين لا يزول بالشك والاحتمال. اليقين لا يزول بالشك والاحتمال فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله لأن الشك والاحتمال ضعيف والضعيف لا يقوى على إزالة القوي. قال فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق وهو ده دلالة الحال أن يكون الزوجان في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق. وكان في غضب أو خصومة. وكان ولا أو كان؟ والصلاة أي ببعضها. وهذا في القضاء. وهذا في القضاء فيقع بها الطلاق في القضاء. مهمة جدا دي، مهمة جدا. يعني إذا قال كلمة من هذه الكلمات الكنائية وادعت المرأة أنه قالها وادعت أنه قصد بها الطلاق واستدلت على نيته بدلالة الحال أن الحال كان حال مذكرة للطلاق وكان حال غضب وشجار، فالقاضي لا يسعه إلا أن يأخذ بدعواها وأن يحكم لها بدعواها بوقوع الطلاق، رغم أنه يقول أنا لم أنوي الطلاق، رغم أنه يقول أنا لم أنوي الطلاق. طبعا قوله أنا لم أنوي الطلاق يحتمل الصدق والكذب، لأن هذا إخبار منه. فالقاضي بيرجح كذبه بدلالة الحال، يقول دلالة الحال تروحي أنك تقصد الطلاق وهي بتدعي هذا، فيحكم إيه لها ويترجع عنده دعواه. لكن هو بينه وبين الله يصدق، بمعنى أنه لو طيب خاطرها وقال لها وأقسم لها أني لم أقصد بذلك طلاقا، فلها أن تصدقه وتعيش معه، وتعيش معه ديانة ديانة. فهذا يصدق إيه؟ ديانة، ولا يصدق قضاء. والقضاء لا يتدخل إلا عند النزاع، فما لم يوجد نزاع القضاء لا يتدخل، لأنه موضوع لفض الخصومات وقطع المنازعات. فما لم ترفع دعوى القاضي لا يتدخل. فيقع بها الطلاق في القضاء يعني بدلالة الحال، ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه، وإن لم يكون في مذاكرة الطلاق وكان في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب، لا يقصد به السب والشتيمة، ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمة إلا أن ينويه. ثم قال وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا، مثل أن يقول أنت طالق بائن، فكلمة بائن وصف زائد فيقع به الايه الطلاق البائن، او طالق اشد الطلاق. طالق لفظة صريحة، واشد الطلاق ده وصف زائد فيكون بائن، او افحش الطلاق، او طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت وما إلى ذلك. قال وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق، مثل أن يقول أنت طالق فأضاف الطلاق إلى جملتها، أو قال رقبتك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك طالق أو جسدك أو فرجك أو وجهك. وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك ونحو ذلك. وإن قال يدك أو رجلك طالق لم يقع به الطلاق. ثم قال وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، لأن الطلاق لا يتجزأ. ثم انتقل بنا إلى طلاق المكره والسكران. طبعا لا ننسى أننا نشرح في باب الطلاق على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومعنى مذهب الإمام أبي حنيفة يعني ما فهمه فقهاء الحنفية من الطور الأول، طور تأسيس المذهب، إلى ما بعد ذلك من أجيال، ما فهمه هؤلاء الفقهاء من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة النبوية. ولا شك أن بعض هذه المسائل محل اتفاق وبعضها محل اختلاف بين الأئمة، فالذي نقوله هذا لا نقول هو الراجح عندنا، ولا نقول إن غيره خطأ بيقين، بل نقول فقه إمامنا كما قال هو بلسان الحال أو بلسان المقام، فقه إمامنا صواب يحتمل الخطأ، وهذا في غير المجمع عليه وفي غير القطعي. فقه إمامنا صواب يحتمل الخطأ، وفقه غيره خطأ يحتمل الصواب. ومعلوم من القواعد الفقهية أن المختلف فيه لا ينكر لأنه ليس من المنكر، وإنما ننكر على مخالف المجمع عليه. قال وطلاق المكره والسكران واقع. طلاق المكره واقع، وطلاق السكران بمحرم واقع. هذا في المذهب، وغير المذهب الحنفي يقولون بعدم وقوع طلاق المكره، وهو مروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وكذلك طلاق السكران، بل إن الإمام الطحاوي رحمه الله من الحنفية لا يرى وقوع طلاق السكران، لأن السكران آثم وجعل الشرع له عقوبة وهي الجلد، فإيقاع الطلاق عليه هذه عقوبة أخرى غير عقوبة السكر لم تؤثر. لكن نقول الراجح في المذهب والمدون في دواوين الفقه الحنفي أن طلاق المكره والسكران واقع. أما المكره فلأنه خير بين أمرين، بين أمرين، فاختار أحد الأمرين، كأن قال له أقطع يدك أو أقتلك أو أطلق زوجتك، ففكر ونظر في أمره فاختار أن يطلق امرأته، فيقول أن الإكراه لا ينافي الاختيار، فهو خير بين أمرين شديدين على نفسه فاختار أيسرهما، فهو واقع، فطلاقه واقع باختياره. يقول الشارح قال في ينابيع، ماذا قال في ينابيع؟ قال في الينابيع يريد بالسكران الذي سكر بالخمر أو النبيذ، يعني بشيء محرم. أما إذا سكر بالبنج أو بدواء يعني بمباح لا يقع طلاقه بالإجماع، فطلاق السكران واقع في المذهب الحنفي، يعني إذا كان سكره بمحظور لا بمباح. قال في الجوهرة وفي هذا الزمان إذا سكر بالبند يقع طلاقه زجرا عليه وعليه الفتوى. لا أظن البند هذا كان يتعاطى في زمانهم كما تتعاطى المخدرات في زماننا والمهلوسات وما نحو ذلك. فإذا هذا واضح من التعليل، تعليل صاحب الجوهرة يقول إيه؟ يقول وفي هذا الزمان إذا سكر بالبنج يقع طلاقه زجرا عليه، والذي يأخذ البنج في عصرنا يكون يعني تحت أيدي الأطباء، ولا يتناول أحد فيما نعلم البنج مختار، وإنما يتناوله لدفع هذا الألم الذي يكون من الجراحة ونحوها. فقوله زجرا عليه ينبه بأن هذا كان يعني نوع اعتداء، يعتدي على عقله بما هو محرم. ثم الطلاق بالسكر من الخمر واقع سواء شربها طوعا أو كرها أو مضطرا. هذا المضطر يعني يكون بالنسبة له سكر بمباح، لأن القرآن قال عقب ذكر المحرمات إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة تقدر بقدرها. إذا سكر من القليل الذي هو بقدر الضرورة فلم يكن منه اعتداء. وتقدم لحضراتكم أن الإمام الطحاوي لم يرى وقوع طلاق السكران، والإمام الطحاوي إمام كبير في المذهب. قال ويقع طلاق الأخرس بالإشارة المعهودة، لأنه لا سبيل له للبيان إلا بالإشارة، فإشارته المفهمة تقوم مقام العبارة دفعا للحاجة، لأنه قد يكون في حاجة إلى الطلاق أيضا. وطبعا هذا إذا لم يمكنه البيان بالكتابة، لأن درجات البيان مرتبة ثلاثا، أعلاها العبارة ثم الكتابة لمن عجز عن العبارة وقدر على الكتابة، ثم الإشارة لمن عجز عن الأولين. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.